قال رحمه الله: كذا اشتقاق الجمع مما أفردا ونفي شرط مصدر قد عهدا. كذلك يقول اشتقاق الجمع من المفرد، يعني يصح أن يقال بأن الجمع والمثنى مشتق من المفرد، ويقصدون بالاشتقاق هنا أن يجعل أحدهما أصلا والآخر فرعا عنه، فالأصل هو المفرد، والمثنى والجمع راجعان إلى المفرد، فالأصل هو الانفراد والتعدد هذا طارئ عليه، فجعل المفرد أصلا للمثنى والجمع. كذلك يقول ليس من شروط الاشتقاق وجود المصدر ونفي شرط مصدر قد عهد. ليس من شرط الاشتقاق وجود المصدر، بمعنى أنه قد تكون الكلمة مشتقة ولكن ليس لها مصدر مستعمل في اللغة، كما قالوا في عسى بأنها مشتقة ولكن لم تستعمل العرب لها مصدرا، أخذت منه هذه الكلمة، فقالوا ليس بشرط، لكن هذا خلاف الأصل، لأن الأصل أن الاشتقاق لا بد له من مصدر، المصدر هو ركن من أركان الاشتقاق، فهذا هو الأصل. لكن هناك كلمات نادرة وقليلة في اللغة تكلمت العرب بألفاظ مشتقة دون أن ينقل عنها مصدر لاشتقاق هذه الكلمة، وهذا لا يقدح في صحة هذه الكلمة واستعمالها.